تمسك ممكن هذا ما البحث الآخر بعد قضيه هل وقع ام لم يقع الإزادة واجب عليك حتى تمتثل فإذا الإدارة واجبة عليهم سواء أنهم يتصرفون أو ما لكن في نفس الوقت صلاة الصبح واجبة عليك أذلت الرجالة أم لم تزل. فإذا أول وجب صار عليك تكليف أجر النجاة هذا وجوده خاص صلته هذا فأنت إذا سنت تتمكن من امتثال كلا الأمرين كلاهما أم هذا واجب تسوي أم هذا واجب. لكن عندما يتفق التعارض بين الأمرين أنت تقدر تسوي ثلاث واجب لو تقدر لو تزيل النجاة لو تقدر تراتب على اثنينات في آن واحد تقدر فهنا شنو تسوي؟ تقدم الأكل تسوي لذلك النجاة وتخلي صلاة الظهر إلى وقت الظهر. حتى إذا ما أزلت النجاة ورحت يعني عطيت الأمر الأول هو الصيام زين؟ صلاة الظهر شنو تصير؟ واجب. أنت في البداية كلاهما واجب، هم إزالة النجاة واجب، هم صلاة واجب. لكن عند التعارض العقل شو يقول؟ قدم الأهم. شنو هو؟ إزالة النجاة. ليش؟ لأنه فوري. زين؟ قدم الأهم يعني شنو؟ يعني هذا الوجوب المولى رتب عنه. يعني هذا أنا أريده منك. بس إذا تعارض مع إزالة النجاة ما أريد منك وقت التنفيذ على الأحكام مطلوب لكن بوقت فعلا لا تصل القضية إلى أن تسوي إزالة النجاة أنا تمام. فإذا كان في الأمرين في الإزالة وفي الصلاة أحدهما منجل عليك يا هو أحدهما غير منجل عليك يا هو صلاة. فإذا أدلت النجاة فورا صلاة الظهر شنو تصير؟ أيضا أما إذا لم تدل عطيت الأمر الأهم صلاة الظهر شنو؟ أيضا ليش؟ تصعد إلى مرحلة إحنا ليه سابقا قلنا الوقوف؟ لأن كانت معارضة. أما إذا صار قيام بعد معارضة أكون من هنا نقول أن الأمر المهم مشروط بعطيان الأهم مشروط بترك الأهم يعني الوجوب الفعلي للأمر بصلاة الظهر هذا شو وقت يصير فعلي متى ما عطيت الإزالة إيه لا كلام ثاني قد يصير في وقت ثاني كان في الوقت الأول صلاة الظهر فعلية وجود صلاة الظهر مشروط لقيام هذه حدودها لأن عندك وجوبان أحدهما منجز وفعلي الثاني يتوقف من التنجيز يصعد إلى مرتبة التنجيز بشرط شو وقت إذا أعطيته إذا لنا عندنا أمر فرد أمر أهم يقول هذا ثابت فرد أمر مهم يقول هذا أيضا ثابت بين الجمع بين الأمرين يقول هذا مطلوب على كل حال هذا مطلوب على كل حال لكن أمر صلاة الظهر وقفت ليش؟ لأنه معارض بين الجمع بينهما يصير عندك دليل على أن الأمر الترتبي واقع ليش؟ لأن وايد من الأوامر في حالة التزاحم الأهم من وقت التنفيذ المهم حتى نعطي أو لم نعطي ولكن الغسل باعتبار أنه شرط للصلاة صلاة الصلاة موثقة لازم تنفيذ أما إذا انحصر الوقت آخر خمس دقائق وشريت بس نفس الواجب فعلا. ليش الأمر مهم؟ هرتم إزالة شرط لتعدية لا معبيرة لأن أنا مواجبين على الوصول للصلاة مقدمة، أما دول هنا أنا واجبين لكن عدم أحدهما شرط في تعدية يصير خلط بين في الإزالة والصلاة دول كلاهما واجب، واجب مستقل بحيث إذا ما كان عندنا تعارض وتزاحم يراد الواجب عليه. أما الغسل بلا شك واجب، الغسل واجب غيري لأنه مقدم للصلاة يصير واجب، واجب أصيل واجب مستقل أصيل. أما هناك الإزالة والصلاة تظهر شنو؟ يصير خلط بين الأمر التبعي والواجب الغيري وبين الأمر الواجبي. هذا أقرب، هذا قوي، هذا اما هذا عنده تعارض بين السجن والسجن بالنتيجه انه مضطر لفعل احدهما ومضطر لترك واحد تمام الاضطراب لواحد اما في موضوع التردد اكو عده واجب بين واحد يسقط والثاني يوجب عليه وانما كلاهما واجبان بس واحد يتوقف لا حسب المذهب شنو بعد ذلك إما يضيف الوقت إما للتعليم إما للأهمية لا يمكن أن هذا الحد يحوم الآن فالصان إذا قدمنا لهم على أهم فجيب السلطة أفضل الأمر كان أفضل ما أشبه عند لما ترتب الإجابة يستمع فالصلاة الظهر يفضل عليه ويقول بناء على عدم وجود التردد في صلاة الظهر حتى مع ترك الإزالة باطل أما بناء على صحة التردد في صلاة الظهر أيضا بعض الممكن بعض الممكن بس الظاهر أكثر من الممكن هو شرط النتيجة وجوب الأهل وجوب المهم مشروط بعصيان خلافة التردد فيه فإذا قارن الجمع بين الدليلين الأمرين بحكم العقل هذا يسموه دليل الإشارة فإذا ما هو الدليل على وجود الترتب ووقوعه دليل الإشارة شنو دليل الإشارة الله تبارك وتعالى في القرآن يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة تمام الحول كم شهر مع شهر سنة مع حولين كاملين كم شهر في آية أخرى يقول وحمله وإطاله ثلاثون شهر بالثلاثين فترة الحمل وفترة الرضاعة في الآية الأولى يقول فترة الحمل فترة الرضاعة زين حوله فازداد نسبة الحمل طلعت فتنقص أربعة من ثلاثين تطلع أقل الحمل هذا هو الدليل الإشارة يعني الألفاظ مو مقصودة في الاستعمال عرفا وإنما يستفاد منها اللازم إهنالها من أمر بالأهم مطلوب من حتى مع وجود الأهم الأمر بالمهم مطلوب من حتى مع وجود الأهم لكن عند التعارض العقل شو يقول؟ حد منه المهم مو معادل يطبق على الوضوء وإنما يطبق على وأما الثاني وهو الدليل على وقوع الثلاثة لأن الدليل هو نفس دليلين أمرين الأمر بالأهم والأمر بالأهم فبيانه أن المفروض أن لكل من الأهم هذه المثال والمهم قلت حتى الدليل كل تلك حقا مستقلا واجب نفسي مع قطع النظر عن وقوع المزاحمة بين الأحزاب بحيث إذا ما كان أكو تعارض إلى الواجبات كما أن المفروض أن دليل كل منهما مطلق في القياس بلا صورة جعل الأهل ويكون على خلاص مطلوبة في كل واحد دليل الأهل مطلوبة فإذا وقع التدافع بينهما اتفاقا يعني أنت دخلت المزيد اتفاقا طبعا أنك في التدافع أنه تدافع تدافع قهري في حالة إطلاق إمام في إيجاد الجمع بينهم وبين الانتقال بين الأمرين ولكن ذلك محال فلق ليه دخل شيء سوينا بين القتين الزيب فلا بد أن ترفع يد عن إطلاق أحدهم شنو هو إطلاق أحدهم يا إطلاق ترفع يد عنه إحنا عندنا قلب الظهر في شيء في أصل الدليل مثلا قلب صلاة الظهر أصل وجود وعندنا بعد تشويه ثاني جهة الدليل يعني الدليل شنو هي؟ اطلاق الدليل. فلد الظهر هم دليل هذا وهم العرف يفهم منه الاطلاق. تمام؟ مثل أكرم العالم، أكرم العالم أقل صدورة من المعصوم. إطلاق أكرم العالم هذا مفهوم بالجهة الثانية، هي جهة الجهة، تمام؟ فإحنا إذا تعارض الأمر الأهم مع الأمر المهم ونسقط الأمر المهم عن الوجود، نسقط إطلاقه، إطلاقه سابقا مؤشرا يقول صلاة الظهر واجب عليك، كان أكو وجوب إدارة النجاسة أو ما، عند التعارض في التوقيت اللي هو الوجود صلاة الظهر واجب إيش وقت؟ مو وقت معارضته مع الإزالة، وإنما عنده الأمر الأول الوقت قطع الوجود، الأمر الثاني الأمر الثالث شيء كلي، فلا بد أن ترفع يد عن إطلاق أحد المحل دليله والمحل، ولكن المطلوب أن الأهم أولى وأرجع بالعمل ولا يعتد تقديم المرجوح على الراجح والمهم على الأهم، فإذا عين قطع يد عن إطلاق أولي الأمر ولا يقتضي ذلك رفع اليد عن اصل دليل مهم حتى يكون من باب التعارض وتعارض الحجه بالله في الدليل والاهتمام لكن الجد يقول بالضبط، يعني كل ما تنفذ ميزة محترمة عشر كيلوات نحن من الميزة محترمة إلا عن بعض ميزة كيف يجب يقول فقط بأن من الضرورة بحاجة يحدث عن الحياة إن الضرورات نعلم الضرورات تقدر قدر الضرورة بجد تحدث عن الحياة لذلك لهم رسل أضيع أفضل إلى ذلك حد إذا على شيء جاء لأنه كل فضل حياة الحياة نحن نقتل توقيت العمل بالمهم مضطرين وما مضطرين يعني ليس تقدر في وقت واحد تريد تجيب النجاسه من مخلصه فاذا بنضطر لايقاف احده تمام ايهما توقف المهم الجد توقف واللي وقت حتى يصير قبره صلاه الظهر الى روح الاديان الاجاله اصرار واحد الى توقيفك لفراغك وهذا هو معرفة والحاصل أن معرفة المقصود هو اشتراط الأمر بالمهم يفكر الأهم وهذا الاشتراط حاصل بالكعب لن ينطق الدليل الدليل الأمر بالأهم ودليل الأمر بالمهم مع ظن حكم العقل بينهما للجمع لعدم الإنسان الجمع بين امتصال أبي الأهم هذه المهم في الأمر الواحد وبتسليم الغالب على المرجح الذي لا يصح إلا خلال دليل مهم فيبقى أصل دليل الأمر بالأهم على حاله في صورة ترك الأهم لكن في مشكلته أنه يتعارض مع المهم فإذا يتعارض مع المهم واحد عنده لا نستعطي إنه تعطيته بعد الأهم يصير المهم على إخواته فيكون الأمر الذي يتعارض من المهم جوقا وبعبارة أو بعض إن دليل المهم في الجديد مطلق يشمل صورتين، صورة فعل الأهم وصورة ترك الأهم. إذا فعلت الأهم فعلت معنا، إذا تركت شنو؟ يبقى شمول لصورة عن الأهم بلا مثال. وهذا معنى اشتراكي فيصبح على الاشتراك مسؤولا بدليلين أمرين معا، هذا المهم في بضمين الخمس العام، لأنه لا يمكن المختلف الجمع بينهما. ولكن هذا الاستدلال من نوع دلالته إشارة سائل الدليل على وقوع الترتب شنو هو؟ راجع عن معنى دلالة الجمع الأول هذه الاختلاف على علان أخاف أكو جماعة عن الشيخ يستخدم أو صاحب القضية عند مواضحة تمام الصدق أو عادة الحدود يقول على علاتها يقدرها فعلا يعني شو شلون يقدر يتحرك من الله ويحاول من الله تبقى في كفاية مستقبل إن شاء الله وهناك فيه خطوات تحتاج إلى مناقشة وإيضاح لنا للمحولات وقد وضع لها شيء خمس مقدمات تسدد ظهورها ونواقصها وانشغالاتها راجع عنها تغييرات العامله في مثل رواتب اصول الفقه الشرعي. فاذا البحث في الحديث ابدا حدث في المصنف في اصل القضيه يقول هذه من الثمرات اللي يرتبوها على وين؟ فإذا أنت لازم تشوف أن الواقع عن هذه ممكنة بعد الإنسان أكو دليل عليه ذاك بعد المقابلة إذا هذا النظام الصارف مو على المقابلة لن أحسن ذلك المقابلة هنا أمام الصغير هي ما يجب أن تتعي ذلك إحنا أولا لا نؤمن بأن الأمر بشيء لا نؤمن بأن النهي عن العبادة دائما موجود لكن من نؤمن أن الوجوبات دائما تتوقف على الأوامر شرط في أن يجعل بلي فراد الظهر مذكرة يعني إذا ما تستعطي الإزالة فراد الظهر تعطي مذكرة لو تجي إلى الصلاة ويصير واجب عليك أو يوم يقول أنا أسرق فيها أو حلاقيها أكو بعض الصورة فيها.